الذي افتتحت خطبتك به، نعم، فيخبرك بأنه حديث غير صحيح. الله أكبر. لعلك تسأله إن شاء الله. أسأله إن شاء الله. إن شاء الله سيدي، ما هو احنا وجزاك الله خير، الله يجزيك الخير، ما هو هاي مصيبتنا احنا حقيقة. يعني احيان واحد ما يعني مقصر هيك شغلات كثير حقيقة، واحيان يقع بين يدي ناس انه يظن انهم من اهل العلم وهم حقيقة مش من. الله المستعان. على كل حال الله يجزيك الخير. لعلك تعتني بان تحتوي الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف، فهنا كتب قديمة وحديثة. نعم. من الكتب القديمة مثلا اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وتمييز الطيب من الحديث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع، والمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة وإلى آخره. وأخيرا سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ولعلك عرفته. على راسي. على راسي سيدي. وإحنا حقيقة أنا يعني إلي الشرف العظيم إن أحط إيدي بإيدك أصلا. شرفك الله. الله يكرمك حقيقة، لأنك من أهل العلم اللي برفعوا راسنا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. والله والحمد لله، يعني ما أقولها تواضعا حقيقة، إنما يعني الشرف العظيم. والله أقولها بكل ثقة، يعني قد ما تكلم لي الشيخ كمان الله يجزيه الخير الدكتور مروان، وحتى يعني قال لي إن شاء الله راح يكون لقاء ونجمعك بالشيخ. قلت له والله إلا الشرف إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله، وإن شاء الله نكون من حتى من تلاميذك. الله وإن الشرف. الله يكرمك. حياكم الله. تفضل معنا. نكسبكم. أنا إلي مزرعة متواضعة هون. ما شاء الله. حقيقة نكسبكم. بارك لك فيها. ولعله ذلك يكون في مناسبة أخرى. لأنه نحن نازلون الآن في مزرعة هنا. زين. هيك يوم تشرفونا جميعا. عسى الله أن ييسر لنا ذلك. لأنه الآن موسمنا إحنا. إيه نعم صحيح. ما بدنا بخلال الموسم. إن شاء الله. جزاك الله خير. بس خليني طيب.